سائل يقول: بعض الناس ينكرون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة ويقولون كل يدعي ذلك، ولكن الأولى أن ينتسب إلى السلف. السلف هم أهل السنة والجماعة، السلف هم أهل السنة والجماعة، الانتساب إليهم لا بأس به، بل حق من المؤمنين من أتباع أهل السنة والجماعة من أتباع الصحابة من المؤمنين بالله واليوم الآخر ينتسب إلى أهل الحق لا ينتسب إلى أهل الباطل، يجاهد نفسه على الصدق، هل تكون دعوة يجاهد نفسه حتى يصدق.